للجنة إمامنا ورسولنا الكريم نور من السماء صادق أمين رحمة وهدى للعالمين صرت تطمن بأبويا وبأمي لو حتى روحي تروح في سبيل رضا عني بتمنى من عطفه يسقيني من كفه وأشوفه في الجنة يناديني يحضني صلى الله عليه وسلم. الإسكندرية تقدم حدوتة مصرية. لو قلت فات عليها سنين هتقولوا عصرية. طب صلوا على النبي العدنان واسمعوها بقى مني غالية. بدور جميلتنا اللي الصبر على المقدور عوضها خير في النهاية بالأمير منصور. حكاية مسلسلتنا اسمعها في إذاعتنا دراما اسكندراني دايبة في تفاصيل حياتنا. يا ما نهيتك يا قلبي وليالي زهزهان وادي طبيب الجراح والأرض والإنسان غالية وبدور عجايب وكمان على الميزان خد لك من الفن نايم وعيش مع ذكرياتنا. قصة مسلسل الموسيقى خالد السيد قصة مسلسل تقديم إيمان فتح الله فكرة وإخراج آمال صادق. قصة مسلسل قصة كل بيت. مسلسل بياع النعناع. مسلسل بياع النعناع بطولة نادية أمير، جمال السنوسي، سيدة الرمح ويسرية أحمد. مين؟ عظمة؟ يا ألف أهلا وسهلا. يا أهلا بابن الأمرة. اتفضل يا حبيبي. خير يا خال عفارق. يا أخويا خش. هتتكلم من على الباب كده برضو. هديني دخلت. خير. استنى بقى لما اعمل لك قهوة. انما ايه؟ صنعت ايديا وحياة عيني. لا الحكاية كده ما تطمنش. من امتى بتعملي لحد قهوة ولا شاي؟ اذا كنتش هعملها لابن الغليل. الله يرحمهم ويسامحهم. الله الله الله الله. طب ودي هتعيط لي ليه دلوقتي على المسا؟ امك الله يرحمها كانت ايه؟ كانت ست ولا كل الستات. وياما ياما قلت لها. عارفه يا ظريفه، عارفه الواد عبد العظيم الحرامي ده؟ ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. بكره والنبي والنبي حيتهدي ويعقل، وما هتلاقي احسن منه ابدا. تقول لي يا عفارم يا اختي، يا اختي مدوخني ده مجرسني. اقول لها اصبري يا ظريفه، اصبري يا اختي. يعني جايباني على ملا وشي عشان تقولي لي الكلمتين دول يا خاله؟ جايباك علشان عاوزه منك خدمه يا عظم، والجار للجار، ومن فات قديم وتاه، والضفر يا ابني ما يطلعش من اللحم. بقول لك ايه، التاكسي تحت، لو عايزاني اوصلك حته هوصلك مجانا. اي خدمه تانية؟ تاكسي ايه وتوصيله ايه يا ولد؟ امال ايه المطلوبه خاله عفارم؟ انا احتارت عدم المؤاخذه، عايزه مني ايه دلوقتي؟ عاوزك تسرق. اسرق؟ بتقول ايه خال عفارم؟ نشف ريقي اله ينشف ريقه البعيد. مين ده؟ الحرامي اللي اسمه عظمه. هو انت شفتيه؟ واتفقت معاه على كل حاجه. اتفقت معاه على ايه؟ بكره ان شاء الله هيسرقك. ايه؟ هيسرقني؟ هيكتفك ويسرق كل مجوهرات. يا مصيبتي. وبالشكل ده تباني قدام جوزك انك شارياه، وكنت هتبيعي مجوهراتك علشانه لولاش ابن الحرام اللي سرقك. وهيسرقني ازاي يعني؟ هو جوزك بينزل القهوة الساعة كام؟ بينزل بعد صلاة العشاء. ويرجع امتى؟ يا اختي كان بيرجع الساعة 10، لكن بعد شهر العسل ما خلص بيرجع الساعة 1 بعد نص الليل. عال بكرة الساعة 11 بالتمام والكمال هتلاقي الحرامي في وشي. يا اختي جسمي بيقشع. بقولك ايه؟ ايه؟ مفيش حل غير كده يا رئيسة. ايوه اسمع كلام خالتك عفارم يا بنتي، تكسبي تكسبي وتحافظي على جوزك وبيتك. تظهر اعتدال في حياة منعم أفندي، وتعمل لديه سكرتيرة ويتقرب إليها للزواج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شكرا يا أستاذ. مش سيادتك الأستاذ منعم برضو؟ أي خدمة يا ست الكل. أنا اعتدال بكتب ألكات بعربي وإنجليزي، وأفهم في كل الشؤون القانونية. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ مش حضرتك طالب سكرتيرة برضو يا أستاذ؟ أيوة. مال وإنتي كنت بتشتغلي فين قبل كده؟ كنت ماسكة مكتب الأستاذ الأباري المحامي. الله يرحمه، كان أستاذنا وأستاذ كل محامية البلد. يا ترى ألاقي عند سيادتك وظيفة؟ ولا خلاص سيادتك شغلتها؟ لا سيادتي ما شغلتهاش ولا حاجة. اتفضلي ورينا بقى شغلك وبعدين نحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. يا سلام يا سلام على التقوى والإيمان، مجبورة بإذن الله. بقالك كم شهر شغالة معايا يا اعتدال؟ كم شهر؟ يجي 7 أشهر اهو. وايه رايك في الاستاذ؟ حضرتك، وهو حد يقدر يقول في حضرتك تلت التلاته كام؟ وايه رايك في اخلاقي يعني؟ ودي عايزه كلام يا استاذ. لكن حضرتك بتسال ليه يا استاذ؟ لا لا ابدا، لكن اهو يعني مجرد دردشه. تكونش ناوي يا استاذ؟ ناوي ايه يا اعتدال؟ ناوي يعني تتاهل. والله ان جيتي للحق بعد ما خلصت من الجوازة النكد اللي كانت معايا نفسي. وماله؟ ده حتى الشرع محللها. وتفتكر يعني لو الواحد اتقدم لواحدة صغيرة ترضى بيه؟ فارق السن ما عادش حكاية اليومين دول يا أستاذ. يعني أهلها ما يرفضونيش؟ حد يلاقي. يثق منعم أفندي بسكرتيرة مكتبه اعتدال ويسلمها أوراقه وأختامه وتتوالى الأحداث. ممكن نفتت الشقة يا أستاذ منعم؟ أوي أوي أوي. بس ليه كفل الشرب؟ بعدين تعرف. مع حضرتك إذن نيابة؟ أمال اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الشقة عند حضرتك، فتش على كيفك. بس مش أعرف السبب. فتش شقة عسكري منك له. حاضر يا فندم. ده مجرد إجراء. هو مجرد الإجراء ده يسمح لكم تفتشوا شقة راجل محترم وله سمعة؟ معلش سامحنا. وإزاي يطلع إذن نيابة زي ده؟ ليه مشبوه أنا؟ ما قلتلك سامحنا. أنا لا يمكن أسكت، إحنا في بلد حر والقضاء ياخد مجراه. عليك نور. لقينا دول في درج المطبخ يا باشا. إيه دول؟ دول أختام مزورة وشهادات مزورة. ودول ايه اللي حطوهم في المطبخ؟ ايه بقول الكلام ده في النيابة؟ حط في ايديه الحديد عسكري. حاضر يا فندم. أعزائي المستمعين، وفي حلقة قادمة نستكمل معا قصة مسلسل. قصة مسلسل. قصة مسلسل. تقديم إيمان فتح الله. فكرة وإخراج آمال صادق. الإسكندرية تقدم يا جميع الناس بنادي، في المواني والبوادي، في الصحاري والمدائن، في المحيط أو كان في وادي، العمل ده من اختراعي. معكم هبة حنان. أصدقائي الشباب، أهلا بكم معانا، ولقاء جديد وفكرة جديدة من اختراعي. أصدقائي الشباب، لقائنا النهاردة مع واحد من الشباب المتميزين العاشقين لمجال البحث العلمي واللي أثبتوا جدارة حقيقية فيه. ضيفنا النهاردة مهتم بمجال البيئة وحريص على حل مشاكلها، وفكرته نبعت منها وليها في نفس الوقت. تعالوا معنا أصدقائي الشباب نتعرف عليه ونعرف منه إيه هي فكرته بالظبط، وإزاي فكر فيها، وإلى أي مدى فكرته دي هتفيد البيئة وكل اللي عايشين فيها. سامي عماد، طالب بالفرقة الرابعة في مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، أنشأها دكتور زويل مدير العلوم والتكنولوجيا في قسم الهندسة البيئية. هي مش فكرة مثلا أنا جاتلي فأنا اشتغلت عليها. بيبقى عندك مشاكل موجودة أنت بتحاول توجد لها حلول. أنا ما كانش عندي فكرة معينة، أنا رحت بسيط لمشكلة وحاول أنا توصل لها الحل. يعني كنا روحنا قبل كده رحلة ميدانية للواحات البحرية، لقينا ان هناك الناس عندها مشكلة كبيرة قوي في مصادر المية. المية اللي هما بيستخدموها هي مية أبار، يعني بسبب وجود الصخور في الطبيعة. الصخور دي بتحتوي على نسبة عالية من معادن ثقيلة زي الحديد والمنجنيز، فبالتالي المية بتبقى ملوثة بقدر عالي من المعادن دي، فالناس دي بتأثر على حياتها. المية بتطلع لهم بيبقى لونها أصفر، طبعا ما يقدروش يشربوها، محتاجين يعملوا مراحل معالجة كتيرة ونوعا ما مكلفة عشان تبقى صالحة للشرب، أو إن هم يجيبوا مية من برة. طبعا هم ما عندهمش مصادر أخرى للمية بسبب إن هم بعاد عن الشبكة، ما فيش صناعات. معظم الصناعات اللي ممكن تقوم على استخدام المية مش موجودة، إن المية ملوثة، فبالتالي ما فيش أي صناعات صغيرة أو حتى مشاريع كبيرة هتقدر تقوم في مناطق زي دي. فبالتالي الاقتصاد بتاع المنطقة اقتصاد بدائي جدا، وبيقوم على الرعي والزراعة البدائية جدا، كأننا لسه عايشين في 3 أو 4 قرون مضوا. الحل اللي احنا قدرنا نوجده، نقطة مهمة جدا، ان الحل يبقى نابع من مكان المشكلة. المشكلة كانت مشكلة موجودة في الطبيعة، برضو الحل لازم يطلع او يبقى نابع من الطبيعة. فكرنا في المواد اللي موجودة هناك في الطبيعة او في المنطقة دي، قدرنا نستخدم مواد طبيعية موجودة في نفس المنطقة اللي فيها المشكلة دي، وقدرنا في مركز علوم المواد ان احنا نطور تركيبة باستخدام مواد طبيعية موجودة في المنطقة دي، زي كليز، انواع كليز وانواع بوليمرات مستخرجة من الطحالب البحرية. والتركيبة دي طورناها ان هي تقدر تستخرج ما يقارب 95% من الحديد والمنجنيز اللي موجودة في مياه الأبار، فبالتالي احنا قدرنا نوفر من الطبيعة مصدر المية للناس اللي عايشة في المكان ده، مش هيحتاجوا ان هم يبعدوا بره كتير عشان يقدروا يوجدوا حل لمشكلتهم اللي موجودة في المية. انا شايف ان مشاكل البيئة في مصر مشاكل عويصة ما فيش اهتمام بيها، سواء كان اهتمام حكومي، اهتمام قطاع خاص، اهتمام افراد. احنا محتاجين اهتمام جذري بالجزء ده. انا شايف ان دولة زي مصر محتاجة ناس تشتغل على المجال ده. عندنا ناس كتير بتشتغل مثلا في الهندسة المدنية، عندنا ناس كتير في الهندسة الميكانيكية، بس ما عندناش ناس متخصصة في تحلية المية وفي تلوث الهواء. وفي نفس الوقت انا دي حاجة انا كنت شغوف بيها من وانا صغير، ولما جت فرصة ان انا اقدر ادرس حاجة زي كده فدي كانت يعني فرصة كويسة جدا ليا. وفي مكان زي مشروع مصر القومي للنهضة العلمية اللي انشأها دكتور زويل للعلوم والتكنولوجيا، فده مناخ محفز جدا، واعتقد الناس هناك عندها القدرة ان هي تقدر تضيف وتقدر تحسن في المجتمع بشكل او باخر. يا جميع الناس بنادي في المواني والبوادي، في الصحاري والمدائن، في المحيط او كان في وادي، العمل ده من اختراعي. معكم هبة حنفي. إذاعة الإسكندرية تقدم البرامج التعليمية للثانوية العامة. أصدقائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم معنا. أصدقائي يسعدنا أن نقدم لكم اليوم شرحا لبعض الأجزاء من مقرر مادة التاريخ لطلبة الصف الثالث الثانوي، يقدمها أستاذ عادل موسى كبير معلمي المادة بالبحيرة. أعزائي طلبة الثانوية العامة شعبة القسم الأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التاريخ للثانوية العامة. وإحنا في الحلقة السابقة وصلنا في باب الحملة الفرنسية على مصر، أو مجيء الحملة الفرنسية على مصر والشام، إلى مقاومة الإنجليز ومعركة أبي قير البحرية. وطبعا كنا قلنا سؤال إيه النتائج اللي ترتبط على هذه المعركة، وأكيد حضراتكم أو كل الطلبة عارفين الإجابة. النهاردة هنستكمل معا المقاومة التي تعرضت لها الحملة الفرنسية، وخصوصا مقاومة الصعيد، لأنها كانت من أشد المقاومات وأطولها أو أطول مقاومة من مقاومة أهالي البحيرة. أدرك نابليون خطورة هذه المقاومة على الملاحة في نهر النيل، فأرسل لمراد بيك أن يترك له حكم الصعيد من جرجة حتى الشلالات في مقابل أن يدفع الضرائب اللازمة عليه ويظل تحت حكم السيادة الفرنسية. ولكن مراد بيك رفض التسليم، وبذلك زحف نابليون على الصعيد وانتصر على مراد بيك. ولكن المقاومة الشرسة استمرت حوالي ما يقرب من 10 شهور، وهي مدة أكبر من مقاومة الوجه البحري. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، ما الأسباب التي جعلت هذه المقاومة شديدة جدا واستغرقت حوالي 10 شهور؟ هنلاحظ عايز الطالب ان من بين هذه الأسباب الهامة ان طبعا أهالي الصعيد اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة، إلى جانب طول الوادي أرهق طبعا الجنود الفرنسيين، إلى جانب انضمام قوة محدودة من الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر للمقاومة، إلى جانب الاتصال المستمر بين أهالي الصعيد وباقي الجيش المماليك. من خلال هذه المعارك التي تعرضت لها طبعا القوات الفرنسية لإقضاء الصعيد، اندلعت ثورة القاهرة ضد الحكم الفرنسي، بس دي كانت ثورة في القاهرة. وثورة القاهرة الأولى اللي هي قامت 1798 في شهر أكتوبر كانت لها أسباب هامة جدا لابد علينا أن نعرف هذه الأسباب. من بين هذه الأسباب فرض الضرائب الباهظة وخاصة على التجار وأصحاب الصناعات، خلافا لما وعد به نابليون أو عكس ما وعد به نابليون، إلى جانب اقتحام الدكاكين وتفتيش البيوت بحث عن الأموال وهدم بعض الحارات وأبوابها والدروب حتى يسهل اقتحامها لمطاردة عناصر المقاومة، وهدم كثير من المباني بحجة تحسين القاهرة. كل هذه الأسباب أدت إلى اندلاع هذه الثورة الكبيرة التي كان مقرها الأزهر الشريف. وكان العبء الأكبر على التجار والأملاك وأصحاب الصناعات الذين آمنوا بالثورة المساعدات المادية. ما كان من نتائج هذه الثورة أن قتل حاكم مدينة القاهرة الفرنسي، وده كان اسمه ديبوي، وقتل معه 200 من الجنود الفرنسيين، واستشهد من المصريين حوالي 2000 من المصريين. وتم إخماد الثورة عن طريق القمع والشدة، لدرجة أن الأهالي طبعا حصل لهم استنفار، وشعروا طبعا الذهول وأثر غضبهم دخول الجنود الفرنسيين إلى جامع الأزهر بخيولهم. امتدت هذه الثورة إلى الأقاليم المجاورة، وقامت القوات الفرنسية بتوقيع غراماتهم كثيرة على الأعيان وعلى كل من اشترك في هذه الثورة، وتعطل بسببها الديوان العام الذي كان أنشأه نابليون. بعد ذلك في هذه الفترة تعرضت الشام لحملة أخرى تسمى حملة نابليون على الشام في مارس 1929، ودي كانت لها برضو أسباب عديدة. لما نقول كان لها أسباب عديدة لازم نخلي بالنا من هذا السؤال المهم لما تفسر مجيء حملة نابليون على الشام في مارس أو قيامها بمارس 1929. طبعا سببها علم نابليون بأن الدولة العثمانية تعقد معاهدة مع انجلترا، أو عقدت بالفعل معاهدة مع انجلترا وروسيا للاشتراك معا في إخراج الفرنسيين بالقوة العسكرية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. فخرجت حملتين، حملة للشام طبعا ومنها طبعا برا، وحملة أخرى من جهة الإسكندرية. عندما علم نابليون أرسل قواته إلى الشام، إن في حملتين جايين عليه، أرسل قواته إلى الشام من جهة العريش، ولكنه لم يستطع اقتحام مدينة عكا لاستبسال أهلها ومقاومة طبعا الأهالي لها بزعامة أحمد باشا الجزار إلى جانب معاولة الأسطول الإنجليزي لأهالي عكا. ففشلت هذه الحملة على الشام، وعاد نابليون وهو في الطريق علم أن هناك قوة عثمانية تقترب إلى منطقة أبي قير البرية، وقام بمعارك ضدها واستطاع هزيمتها أو وصول الأسطول العثماني، استطاع أن يهزمه في أبي قير شر الهزيمة حتى يرفع من روح جنوده المعنوية. وعلم نابليون أن الأخبار سيئة جدا في حكومة الإدارة فرنسا مع النمسا، عشان كده نابليون فكر في العودة سرا طارقا أمر أو قيادة الحملة إلى كليبر. طبعا لغاية 1929 طبعا دي كانت المرحلة اللي كان موجود فيها نابليون، من أول 1929 حتى طبعا سنوات قادمة سنة أو بالكثير هنلاحظ ان هيقود الحملة في الفترة دي طبعا كليبر. وكليبر كما نعلم ان كان ليه رأي ان هو مش من انصار البقاء في مصر، او ما حدش ان هو يتملك مصر، عشان كده فكر كليبر في ان هو يبدأ ينسحب بالجيش الفرنسي طبعا، ويعقد بعض الاتفاقيات او المعاهدات عشان خاطر يرجع الى فرنسا، وان استحالت بقاء الحملة في مصر حيث كانت الاخطار تهددها من كل جانب، التنافس طبعا تنقص عدد الجيش الفرنسي بسبب المعارك والحروب الداخلية، إلى جانب حملة الدولة العثمانية، إلى جانب حرب أو مقاومة المماليك، إلى جانب طبعا الأسطول الإنجليزي والتهجير. فعقد كليبر معاهدة تسمى معاهدة العريش، لازم نعرف السنة 1800، وأدرك كليبر صعوبة التغلب على الأمور السابقة وأن المصلحة مغادرة الحملة لمصر. المعاهدة كانت لها أطراف، كانت طبعا طرفها الفرنسي كليبر، والطرف الثاني العثماني الصدر الأعظم، والطرف الثالث الإنجليزي قائد الأسطول في البحر المتوسط. طبعا نصت على أن تخرج الحملة بجنودها إلى فرنسا على رفق الدولة العثمانية، ولكن قائد الأسطول الإنجليزي رفض، وعلامة حكومة إنجلترا رفض الاتفاق وطلب باستسلام الجيش الفرنسي كأسرع حرب. دي كان شرط أساسي، عشان كده رفض كليبر ذلك، مما أدى إلى فشل هذه المعاهدة اللي هي معاهدة العريش. في الوقت ده هتقوم ثورة تانية في القاهرة تسمى ثورة القاهرة في مارس إلى إبريل 1800، ودي كان مقرها طبعا حي لولا. طبعا كانت لها أحداث كثيرة جدا، وكانت من نتائجها تم إخماد هذه الثورة في القاهرة ووضعت بلدان الوجه البحري، وتم إخضاع الفرنسيين الوجه القبلي بالاتفاق مع مربيك على حكم الصعيد تحت الحكم الفرنسي، فقبل مربيك حتى لا يعود الأطراف مرة أخرى. في الوقت ده تم قتل كليبر على يد شاب سوري يدعى سليمان الحلبي، ده احد طلاب الازهر الشريف. وبمقتل كليبر انتهت طبعا الحملة لغاية كليبر، وطبعا هيمسك قوات الحملة بعد كده كلنا نعلم طبعا مينو، ده اللي هيقود الحملة الفرنسية في مصر. طبعا اعزائي الطلاب نستكفي بهذا القدر، ونحب ان نلفت نظر الطلاب الى بعض الاسئلة الهامة، ومنها النتائج التي ترتبت على حملة نابليون على الشام، وبرضو الأسباب التي أدت إلى قيام ثورة القاهرة الأولى، والنتائج التي ترتبت على قيام هذه الثورة اللي هي ثورة القاهرة الأولى، وبرضو نعرف الأسباب التي جعلت مقاومة الصعيد كانت شديدة للغاية واستمرت حوالي 10 شهور. كل هذه من الأسئلة الهامة التي يتعرض لها الطالب في امتحانات الثانوية العامة. وفقنا الله وإياكم، ونتمنى لكم المزيد من التفوق. تحياتي لحضراتكم أعزائي الطلاب، وإن شاء الله في حلقة قادمة مع بقية باب الحملة الفرنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، نشكركم على حسن المتابعة وعلى وعد بلقاء جديد. هذه أرقى تحياتي عبد الفتح. البرامج التعليمية للثانوية العامة. الإسكندرية تقدم. لعبة. بطولة. شخصيات. وأولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث حول الراحل حسين حجازي. واللاعب حسين حجازي هذا الرجل الذي باع أملاكه لينفق على الكرة المصرية، هكذا تقول شهادة المؤرخين. وهذا الرجل يمثل جزءا كبيرا من تاريخ كرة القدم المصرية، ولا يمكن تناول هذا التاريخ دون أن تكون البداية عن اسم حسين حجازي، وهو بشهادة الجميع رائد من رواد اللعبة الشعبية الأولى في مصر. ولد حسين حجازي في شهر ديسمبر من عام 1889 في حي الحسين بمحافظة القاهرة، والتحق بمدرسة الحسن بالقاهرة في عام 96، وكان ناظرها السيد أمين سامي باشا مهتما كثيرا بالرياضة، ومعه خوجة الألعاب الرياضية البدنية المرحوم الأديب محمد السباعي. وبعد عامين من التحاقه بالمدرسة، علم السباعي أفندي أن حسين حجازي يمتلك كرتين، فطلب منه أن يستعين بأحدهما نظير أن يشارك في التدريبات. فأبهر الجميع ولفت أنظار المتابعين، وتقرر ضمه إلى الفريق الثاني بالمدرسة. وفي العام التالي صعد للفريق الأول. عندما حصل حسين حجازي على الشهادة الابتدائية، كانت شهرته في كرة القدم قد سبقته إلى المدارس الثانوية، واستطاع مستر شارمين الإنجليزي وناظر المدرسة السعيدية من ضمه إلى المدرسة. ولعب حسين حجازي في مركز قلب الهجوم لمدة 4 سنوات. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات محمد عبد الحليم وياسر نصار. الموسوعة الرياضية. إذاعة الإسكندرية تقدم. طاب هيتس. طاب هيتس برنامج هتسمعه في أحدث الأغاني الأجنبية. مع توب هيتس هتروحوا في عالم تاني مع مذيعات الإدارة الأوروبية بإذاعة الإسكندرية. توب هيتس. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وحلقة جديدة من برنامجنا توب هيتس. نلتقي الليلة مستمعينا الأعزاء وأغنية ميموري للمطرب بيتر باسي. تميز بيتر باسي بمجال الغناء الرومانسي بأنه أفضل مغني عاطفي في تاريخ الأغنية الأمريكية. ولد باسي المطرب الأمريكي بولاية كاليفورنيا، وعاش في لوس أنجلوس حيث تعلم الموسيقى وهو طفل صغير على يد مدرس أحضره له والده عندما شعر بجمال صوته وميله للغناء والعزف. كان أول ألبوم له هو Rocket Night حصل على أعلى المبيعات في أمريكا منذ عام 2010 حيث تصدر قيمة مبيعات الألبوم للمرة الثانية من خلال الألبوم الثالث الذي طرحه عام 2013 ويعد بيتر باسي من أهم مطربين أمريكا في العصر الحديث مع بيتر باسي وأغنيته الجميلة Memory. الطلبة من الرسم الفصل من التلاميذ كان يحصل من فرع الهدية تبعا الرسم نصف قطع الدم كان نوعا ما غير رسمي فقال بعض الفرع الأبناء العيشة يسأل وابو سندري والقصير والباوشي والخرجه وباريس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناصر أبو زيد. ومرحبا بهذا اللقاء القديم والصحيح المبارك الذي نستطيعه من خلال هذه المفاتيح من برنامجكم الأسبوعي مدرستكم القرآن. مرحبا بكم في هذه الحلقة الكريمة المباركة التي كلنا نحن بعلوم القرآن الكريم ونحن السنة المحمدية المطهرة. يسمع جرس التكبير على القرآن الحكيم رفيع قلوبنا فيمد يده ونور أبصارنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا حسنتنا وفيه وباب الليل واطراف النهار على الوجه الذي يضيف عنا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم المتقين. اللهم امين يا رب العالمين. والحديث والكلام حول أسماء الله الحسنى ينفق معكم على مدار هذه الحلقة. لقد انتقل منا الحلقة في الأسبوع الماضي من قصر وخشوعها والكلام عن أسماء الله الحسنى غير مفيد إلى قيام الساعة وإلى صلاة الفجر. فكانت قنفلتنا التقنية على سبيل المثال وليس على سبيل الكسب. وبداية الإنسان تنقص بالإيمان حتى يخرج من صلاته إلى أن يستأذن الله علينا من مخافته وتقرب إلى صلاته الأخر. وأرجو من ودخله لا يمكن ثم إذا كان بما فيها من معاني النماء والطهارة والبركة قال تعالى ثم موالي وتكلم كله أي كل من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة أو غير معينة هو صدقة التطوع تطهرهم بتدخين فيها أي تطهرهم بها من درجة الدين والطمع والدناءة وكل ما يصف بذلك من الصفات القبيحة وتزكي أنفسهم بها أي تنميها وتطهرها بالخيرات والبركات الخلقية التي يكون بها الإنسان أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية وقد رغب الله في أداء هذه الفريضة الكتاب والسنة فوصف الذين يؤمنون أمر الله بأدائها بأنه في جنات وعيون بأنه من المحسنين ويحسن كتب محبة الأبرار قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون بأنهم كانوا في الدنيا من أهل الأحسان لأن المحسنين لهم في أموالهم فهم بالسائل والمحيط سورة الأنفال وجعل الإنسان الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة من الآية 31 ثوابها عند الله تعالى وشرح هذا I'm going to go to the hospital. أو جبل وما تبعثوه من الضوء إلا أن تكون جاءه الله بالآخر يشوف ثواب الحسنة فقط يكون في الآخرة ولذلك بعض الأهداف العرب Thank you.

Thank you. I'm not going to be able to do that.

العرب قبل الإسلام، قبل الإسلام بقرون عديدة. محمد صلى الله عليه وسلم I'm not going to do that. Thank you. موجوده في نفس العمق بتزرع في كل مكان دول. طيب انت لو مثلا خد 10 مثلا او نروح عزبه الشركه او نروح عزبه السعاده او نروح عزبه طب جايه او نروح مثلا فرشه، كل عزبه من دول عندنا عندها مكان فدان عندها بطرون فدان عندها فرشه فدان. انا ما بقولش اقطعها كده، انا بضرب انا سالبها. فالناس دي موجوده في نفس القرى دي بتزرع ارضها، يعني فيها العالي وفيها المتوسط وفيها الاقل وفيها الفقير وفيها الغني، كل مكان فيه هناك فيه زي ما بيقولوا. لكن القرى دي اللي بكلمها حضرتك عليها اللي هم موجودين في منتزه اول، بكلمك عن منتزه اول، كل الناس دي موجوده اصلا تقريبا في نفس التوقيت. يعني نقول عزبه اكبر من عزبه مش كتير، ربما تعداد شهر اثنين الله اعلم. لكن يعني انا واحد من انا واحد من الناس صراحه، وانا ما نشأت وجيت شرط وعرفت المعلومه، لقيت العزب دي كلها موجوده في الضفه والعائلات المحترمه موجوده فيها. يعني في عزب الطلع بكلمك عليها فيها عائلات محترمه وفي تواصل بيني وبين البعض. فاللي بنزوره بقى بنزوره في الضفه قدر الله في حاله وفاه طبعا بنبنى برضه بنروح نواسيهم ونروح افراحهم بيجروا افراحنا بيجروا رسومنا. يعني في تواصل اجتماعي بيننا وحتى بين العزب دي. ظهر من ثم كبيره وصغيره، ما اعرفش المسميات دي ما حكمناش فيها لان انا مش ما عنديش المعلومه الكافيه، لكن بدأوا مع بعض. هنا موجودين عند الجيش الظاهره دي برضه في حاجات على كافه محترمه جدا، وناس خيره وناس من الناس اللي انا ما اقدرش اكلمها، هم مش هم الجيش الظاهره الناس الكبيره. فهقول لحضرتك العزب بالكامل فيها عائلات محترمه وناس محترمه كلها عاملين غيرتهم. نترك البطره القديمه اللي هي كان برضه ايه العزب دي يعني مش عارف اقول لك مفهومه من زمن بعيد. يعني الناس بتقول لك مثلا من ساعه عهد الرئيس الفلاني انا مش عارف اسمعه، والله ده كان سبب في ما هو الناس الروحيين ما كانش وراهم غير انه يزرعهم يجرعهم زي ما بيقولوا في المثل يعني. لكن التطور الدنيا الناس بدات يبقى في وعي، والعيال الاولاد اللي هم بقى موجودين في الدنيا كلهم حب ان هم يتعلموا وعليهم شرف عليهم وعليهم حق التعليم. Yeah. الكتاب حتى ما تعبتش من الماء اللي هو لازم حال حاله احلى ذكرياتك واحلى ذكرياتك مع ارتباطا بالعزبه زمان يا ترى في هنا موقف كده او حاجه ممكن اذكرها في سنه النهارده والله هو المواقف في الاحباب اكيد اكيد اكيد كلنا يعني اصدقاء في منهم هناك كانوا في منهم موجود اصدقاء مخلصين ناس عندها وفاء وعندنا وفاء لبعض واصدقاء بمعنى الاصدقاء ما بنسيبوش بعض في اي شيء ان كان وحش او كويس او صحته في الغيطان زمان ما هو كل واحد عنده عرض بيصحى طبيعي الطفولة يعني يعني الطفولة كنا مثلا اولاد صغيرين ما نعرفوش ادينا بنروح ورا اهالينا بنروح انا حتى لو ما عنديش ارض بروح عند ارض قرايبي كانت شايفها تبعدني يعني كتسلي يرعبوها او حاجة يعني لا لا لا لا اولا اولا هزمة اولا اولا اولا لحضرتك حاجة هو في زي ما انا في زي اشاعة طلع على المزارع او الرجل الراجل بالعكس انا ما تجيبليش الحكمية وتحطه مثلا شارع بين الناس يعني بمعنى ايه الراجل الريفي ذكي او راجل محترم جدا يحب يحترم نفسه جدا راجل هنا محترم يحب ويحترم نفسه لازم يفضل احترام على الناس كلها الناس بتاعت الحضر ظنه ان راجل الريف ده راجل المدفون بين الزراعة بالعكس مين اللي جاي ده بيتعامل مع تجار ويتعامل مع ناس زي ما بنقولوا ايه المثقف والمعلم والعامل والصنايعي بيتعاملوا مع كل الناس دي يبقى ازاي فكره محدود يعني ليه بيحطوا المزارع او ليه بيحطوا الحاجات دي ليه بيحطوا الراجل الريفي في المستنقع ده او في البقره دي ان هو ما يعرفش يطلع مين اللي جاي بدليل ان انت حضرتك لو دورت النهارده المسؤول الكبير اللي موجود في الخبر ومسك اماكن ومسك غابات ومسك هتلاقيه اصلا مليان بتاثر بحيره من تحت القصر الشرقيه كده عايزين نرجع للفلاح والمزارع ده لما بيرتبط برضه ترتبط ارادات قوي جدا ونوع من الصحافه كده ونوع من الوعظ عامل زي رؤيه ربه عامل صاحبه الله عارف انت عارف الارض اللي عامله ازاي زي ما يبقى ليا هي بتربيني وانا بربيها الارض زي ما انا ربنا بيرزقني بطفل وبربيه تخيل ان انا ممكن اتخلى عنه يعني نترك نترك الخلايا او نترك الكاريزما اللي حاططها ربنا فينا ما يرتبط بابني لا ده هو تربيه ابني ارتبط بيه لان ابني ربيته على ايه فالارض نفس القصه بربيها وبتربيني بربيها ان انا بزرعها وبلحها وبرميها وبزرعها كل انواع الزرع نفس القصه هي بتربيني بتعلمني الصبر بتعلمني ازاي بتعلم مع الناس بتعلمني ازاي ان انا يبقى عندي وفاء يعني ممكن الوفاء من الارض يخليني عندي وفاء لوطني فبالتالي انا ممكن نبقى موجود في البلد دي يبقى البلد دي بلدي بحقها فدي جزء من الناس انا ما اعرفش غير المزارع اللي احترم من الارض انا بقول لحضرتك اصل انت ما تحطش المزارع مستفيد من الارض مثلا محمود الغزالي مثلا في المشهد اللي انا حطوه وانا عملت اعلان على الزرع بتاعي لحد جنب مسجد النبي لا القصه مش قصه في حاجه اسمها فلاح ودي بلد في حاجه اسمها مثقف في حاجه راجل متعلم متنور هو ده اللي نفرق بينه وبين الراجل ده ورغم ان ممكن تجيب راجل ريفي راجل فلاح وتقعد معاه تتكلم معاه يكلمك كل حاجه وفاهم كل حاجه مش فقاكة منه ده هو كاريزما ربنا حطها في البني ادم عندك وعندي وعندي الواحد في مجاله بيبقى واضح بتعطي فيه ارتباط بالظلم خير فكان ده انتماء رباني ربنا يعوضه في ما انا بقول اقتناء رباني ربنا هو وضعه فينا ان انا يبقى عندي انتماء بحب المكان ده خلاص بس ده الكلام ده بينتمك على مين؟ على المصري على المصري واحنا على الامم ونعرف يعني ايه معنى الوطن نعرف يعني ايه معنى الجيش المصري انه حماية للأرض اللي بتزرع والأرض اللي بتنبني والطرق يعني لولا جيشنا لولا جيشنا ولولا تحصن جيشنا ولولا قوة جيشنا احنا كان زماننا زينا زي اي دولة عربية متبكتة النهاردة وعمري مش هننسى احنا مش هننسى اللوب اليهودي عياله كام سنة نفسه يفتت الشرق الأوسط وعلى رأسهم وانا بشكرك مره ثانيه وكل التوفيق اللي خير من قلبي واستمتعت بالكلام. شكرا جزيلا. مع السلامه. بداية ارتباطك بالعزبة، هل ترى مواليد العزبة؟ مواليد العزبة؟ مصطفى النهارده اختار بعض المعلومات قيمه جدا عن العزبه في تاريخ يتناسب مع سنه ومرحلته. واعتقد برضه انت بالمصطلح الوضع برضه ممكن يكون مختلف اكيد فتره معينه يمكن يكون بدا ساعتها في مرحله فرع عندك مرحله الزحفه اللي احنا بنقول والله صح في الرمال بدا في التسعينات فعلا يعني من 92 ل 95 تقريبا 11 سنه وكده النظام يعني نظام في زراعه في ملايين في كل حاجه هو حضرتك صفه بيقول ان المساحه المزروعه دلوقتي بالنسبه للعزبه تعتبر صغيره هو في بس المساحه تعتبر بسيطه جدا بسيطه نسبه الزراعه بسيطه ونسبه النمو كثرت قوي نسبة الزراعة بسيطة خالص وزخرة بسيطة طبعا السكان في أي منطقة سكنية أعتقد إن في منافذ حكومات محتاجة السكان في هذا المنطقة بشكل عام زي ما أنت شايف نتكلم عنها النهاردة من أهم الملفات اللي ممكن نحتاج نتكلم عنها بالنسبة لاحتياجات سكان غزة مصر الكبيرة أهم ملف ممكن يعني يكون محتاج السكان هنا والله محتاج السكان هنا مدارس مدارس مدارس مستشفى جانب التعليم خلينا ناخد معاه في ملف بالنسبه للمدارس الابتدائيه مثلا في تقريبا كم مدرسه؟ يعني في حوالي اربع مدارس اربع شايف ان هم مش كافيين مش كافيين لابناء سكان عزبه مصر ابناء سكان عزبه مصر يطلعوا بره يطلعوا بره لان المدارس مش مكفيه يعني بيضطر اولاد العزبه يطلعوا هم الابناء طبعا بالنسبه للمحيط اللي هي صعبه شويه يعني اصبح ان هم طبعا ضمن اوائل امور معاهم يجيبوهم ويوطوهم ودي طبعا يعني مش كويس بالنسبه للحاله الاعداديه اعتقد برضو يعني لازم تكفي اللي بيخلص ابتدائيه من اربع مدارس بالاضافه اللي بياخد ابتدائيه من خارج العزبه يعني المفروض ما يجيبوش على اربع مدارس برضو يطلع بره يروح بس الصوره بره من المعرفه بره كم مدرسه هنا عدد؟ مهمة ابتدائي ما هو هنا اعداد وابتدائي نفس المدارس انا تصورت ان نفس الاربعه الابتدائي دول في غير الاعداد لا لا لا لا فترتين بقى فترتين الاول كانوا ثلاثه يعني الاول يعني في الالفينات كانوا ثلاثه صباح ومساء يعني كانت ثلاث فتر يعني عباره عن مدارس مختلفه يعني مهمة تفرقة ولا هو مضمة؟ لا هو متفرقين طبعا مش مضمة يعني كل مدرسة في حتة بقى مش فيها بعض يعني كل مدرسة في حتة يعني الموضوع يعني المسؤولين يعني اللي هو إدارة مدارس يعني احنا عندنا الأرض المتحرة هنا يعني الشقة كبيرة جدا ما يعملوا فيها مدارس عندنا أرض بورسعيد هنا برضه مساحة كبيرة على طريق الباك التوشن يعني مساحة جميلة جدا وكبيرة يعني مفيش مشكلة يعني لو عملوا فيها مدارس بالنسبة لجانب التعليم طبعا الأطفال لو في فرصة لتفكير في حل الحل موجود بس في بعضهم في الفئات المختلفة بيقول لك لا ده مفيش حتى حرم إبرة ممكن ينبنى عليه لا في بيفكر فيه كتير هو كتير بس التنفيذ مفيش تنفيذ مفيش تنفيذ طب بالنسبة للنائب اللي بيوصلكم في هذا الشعب يعني ما حاولتوش تتكلموا معاه في نقطة زي دي؟ والله النائب مفهوم يعني ما بينامش يعني الراجل كتر خير يعني ما مش عارف يا راجل ايه وزعق مين على جد مين الحاج مصطفى سليمان غالي جزء من عباس راح طب الفكره وصلت له ولا ما وصلتش حد؟ لا وصلت له بس الراجل يعني كتر خير مش كل يعني ايه؟ يعني بوصل بس ما فيش تنفيذ انت مات انت ما فيش تنفيذ ما فيش تنفيذ هو بوصل مش بوصلش وراجل يعني عايش الواقع معانا مش غريب عن معانا صعوبة في التنفيذ يمكن مسألة موارد مالية لا يمكن إجراءات روتين بعد كده الله الحاج مصطفى سليمان اللي كان معانا في اللقاء الأول يمكن واضح إن هو فهم على أسباب عدم التنفيذ ده روتين أو حاجة الحاج مصطفى رأيك إيه في البلد معلش يعني اللي دخلت في الحوار تاني البلد طلع من ثورتين الحمد لله احنا كنا على رجلينا وربنا كرمنا برئيس كويس وطني بيحمي البلد بدليل الحاجات اللي هو بينزلها لحماية للوطن من من من من زي ما قلت لحضرتك قبل كده اقرب شيء لنا اسرائيل يعني البلد دي احنا بنحمي نفسنا مش من اسرائيل بس من اي تدخل اجنبي يضر هذه البلد فالبلد برضو يعني كتر خيرها انها في امن وامان دلوقتي. يعني انا نحمد ربنا هاتف كمواطن ان انا صحيح في غلاء. يعجبني ياريت كل الناس تعمل مبادرات زي اللي عملها عمرو اديب. ياريت كل الناس حاول الناس اللي معاها فلوس زي ما بيقولوا يعني يبقى لهم دور وتبرع وكده ويقفوا جنب البلد. هنستعدوا من الكبوه دي الظروف صعبه اللي احنا فيها. طبعا البلد في ظروف صعبه مدينين وعليها دين كبير ويعني الحكومه خليها الحكومه مقصره خليها بس الحكومه مقصره ليه؟ لانها مكبله دين ومفيش موارد ومفيش انتاج ومفيش حد بيشتغل وكلنا نايمين وكلنا قاعدين مش عايزين نشتغل وفي جزء كبير جدا علينا حد مصدق مش كده؟ طبعا يعني احنا يعني كل واحد انا اعتقد ليه راي كده مش عارف فيه ايه كل واحد يقول ايه؟ إذا كان الشباب نبدأ بنفسنا كل واحد يقول إيه؟ ما التاني يبدأ. أبدأ بنفسي لأن التوقيت اللي أنا أبدأ بنفسي لسه ما جاش عليا الدور. ما ينفعش. أنا أبدأ بنفسي وماليش دعوة بغيري. نفترض إن غيري ده مش هيبدأ خالص. أنا استناه لحد ما أموت وبعدين أقول يا ريت نبدأ البلد على نفس الوضع السيء ده. لابد إن إحنا كلنا كل وقتنا يبادر بسرعة. على قد إمكانياتي إن شاء الله نساهم في جنة إن شاء الله نساهم بربع جنة على قد إمكانياتي. اقدر ادفع مليون ادفع مش عيب ده صدقه جاريه عند ربنا سبحانه وتعالى. بقول لك اللي بيسدد قدام بيته او بيصلح قدام بيته صلح طريق كانه حط فلوسه في بيت من بيت ربنا جامع. شكرا على المبادره دي يا حبيبي سفر. وبعد مره ثانيه استاذ تامر احمد عمر واحد من سكان عزبه محسن الكبيره اعمال حره. استاذ تامر بمناسبه اعمال حره هل يا ترى يعني فئه المزارعين اللي كانوا موجودين في يوم من الايام بالنسبه للعزبه عزبه محسن الكبيره في منهم ما زالت يعني مجال عملهم ما زال مستمر ولا قل مع قله مساحه الارض المزروعه؟ هو في اللي باع هنا وراح خط الصحراء يعني ما زال على مهنته برضه ما يعرفش مهنته. ما يعرفش مهنته. في بقى اللي غاب مهنته عمل مشاريع 10 قصه. هو اللي هو الراجل اللي هو باع هنا راح اشترى في الصحراء. انت بالنسبه لك اعمال حره. وكل الشكل الغالب او المهنه الغالبه على سكان عزبه المحسن الكبيره. اللي هو الصفه الغالبه هي المهنه الغالبه. هو فئه المعمار يعني ما عادش يعني ما زال الزحف العمراني مستمر بالنسبه لعزبة مصر. ما زال ما زال كل يوم طبيعي وكل يوم طبيعي بس الارض اسمع الارض ما عادش تصلح للزراعه. هقول لك على حاجه يعني مساله ان انا ابني على ارض زراعيه ده مش في يوم من الايام ممكن يمثل خطر على حياه السكان. ما هي الارض الزراعيه اصبح ماتت ما حولنا صرف وما عادش تصلح للزراعه. يعني ما عادش حتى لو جه زرعها وكلفها وطرد مش هتنتج ورقة. انا بلاحظ ان الارض لو كانت رمليه او زراعيه بيتبنى عليها نفس معدل البناء نفس عدد الادوار حتى لو كانت زراعيه. ده وجهه نظرك ايه بقى؟ والله هو وجهه نظر ان هو طبعا في طبعا بيحاول تربط نص وبياخد عينه بيجيب مغص بالنسبه للي هو بيطلع مغاني نص ماشي مظبوط ما بيشتغلش كده في بيستعجل عشان يسجل يستعجل ويعني يعمل فلوس يعمل فلوس في كتير يعني بيعمل اللي هو بدون اساس اللي هو تحت مسميات ولا نفسه وبيطلع زراعي. بصل طبعا يعني المفروض ما نحاسبوش هو رئيس الحي انا رايح طبعا العماره انت يعني جاي تقول طب انت كنت فين وانا ببني؟ ما هي دي ما تجيش تحاسبني بعد ما اخطا انت تحاسبني ازاي يعني ساعه ما بدا الجامعه وموظفين الحي يشتغلوا بقى يتحركوا ازاي ما احنا شايفين كده شايفين عمارات ياما بتتزاق. طب كانوا فين المسؤولين؟ كانوا فين المسؤولين؟ يعني كان المفروض من الاول وبعدين في نفس الوقت المفروض ده لا يتوقف. لا المفروض انا من البدايه اوقفه خطا اوقفه سليم تحركهم لا يتوقف تحرك الموظفين في الحي او المغنسين المفروض لا يتوقف يستمر بقى في نفس متابعتهم. المفروض مفيش متابعه. نتمنى الفتره اللي جايه يعني تسير بنفس الطريقه اللي احنا بنتمناها عشان حياه ونقول ايه مصلحه كل واحد ساكن في مصر الكبير ان شاء الله في كل مكان ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله اللي جاي احسن. احنا قلنا على جانب التعليمي المدارس عددها قليل ابتدائي وصباحي وفي نفس المدارس اعداديه مساء. مش كده؟ تمام. وفي مكان فضاء اسمه ارض بورسعيد اللي انت قلت لي ممكن البناء عليها، والمشكله تعتبر محلوله. طب استاذ سامر، في ملف تاني تحب برضه تتكلم عنه بالنسبه لازمه محسن الكبيره، وهي الملفات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده تعتبر بالنسبه لك كافيه، واعتقد تنفيذها او وضع حلول ليها يعتبر بالنسبه لك نوع من الرضا يعني. والله في ملف ثالث اللي هو بتاع رصد شوارع المدينة. المنطقة كلها مكسرة. كلها مكسرة، يعني قدر الله لو حصل يعني قدر الله حد تعبان، حد تاني نومه، مبني على مثلا المكان بصعوبة. ليه الطرق كلها مكسرة؟ الطرق كلها مكسرة. معظم الشوارع ولا كلها؟ معظم الشوارع. معظم الشوارع يعني حوالي 1 ولا 2% اللي وصلوا. هو اهم شارع يعتبر في حته مصر الكبيره شارع ايه؟ والله ما اصبح الغالب كله رمل. يعني عندنا الشارع ده بيمسك من هنا لحد ممكن الطبيعي. اسمه شارع ايه؟ ده شارع ممكن شارع طريق من طريق مرزع. ما لهوش اسم معين على طريق الفرعون. هو في شوارع ليها ارقام برضه عندكم؟ في شارع ليها في المدينه الجديده بقى. هو ده الشارع على طريق الفرعون. على طريق كده ملوش مسمى معين شارع كذا؟ لا لا ملوش. طبعا متهيألي لو اتحط له مسمى معين اعتقد يعني هيمثل سهوله للسكان نفسهم ليكم يعني. تمام تمام. بس هو مش هتصل طبعا. بس هو واقع على ايه؟ على طريق الفرعون اللي هو على مصر الخاصه او السفلاته. تمام تمام. استاذ تامر سعيد باللقاء معاك، ويعني اعتقد في صوت تحب تسمع له او اغنيه معينه تحب تسمع له، اختار ايه؟ واحد اسمه مصر الفنون الشعبيه. مستمعين، ما زلنا نواصل معكم سهرتنا النهاردة من سهرات برنامج أنا من هذا الحي مع الأستاذ محمد عباس، موظف بإحدى شركات التصدير والاستيراد بالإسكندرية وواحد من سكان حزبة محسن الكبيرة. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أولا معرفة كم؟ 80. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. وحزبة محسن الكبيرة يعني ممكن في لقاء مع الحاج مصطفى سليمان بيقول مصر بلد كبيرة وعزبة محسن الكبيرة وطن الصغير. طبعا ارتباطك بعزبة محسن الكبيرة؟ انا مولود في عزبة محسن الكبيرة. وده يكفي مش كده؟ يكفي يعني مات فيها وده ارتباط قوي. اكيد طبعا لان انا مولود فيها وطول عمري عايش فيها يعني. من ضمن الملفات المهمة جدا اللي المفروض نتكلم عنها النهاردة، يمكن في اللقاء اللي فات الاستاذ تامر كان معانا، الاستاذ تامر احمد عمر، وكنا اتكلمنا على المشكلة في الجانب التعليمي. لو اتكلمنا على المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الخدمة الصحية، يا ترى في مستشفى نقول عام هنا أو مستشفى مجاني ممكن نستفيد منه سكان محسن الكبيرة هنا؟ لا مفيش، للأسف مفيش أي مستشفى هنا مجاني أو مفيش أي مستشفى حكومي. والمستشفيات المجاني بتبعد عن المنطقة هنا بكتير يعني. يعني كل المستشفيات هنا أو المستشفيات الموجودة هنا تعتبر خاصة؟ خاصة، والمستشفيات دي خاصة طبعا. وما تقدرش تخدم أهل المنطقة كلها كمان يعني، غير كافية يعني إمكانياتها محدودة. وكعزبة نقول مستوى المعيشة فيها ممكن يخلي فيه احتياج شديد لناس بهذه المستشفيات العامة اللي ممكن تكون مجانية أو بهذا رمزي حاجات كده؟ طبعا، لأن المنطقة عندنا العزبة هنا فيها تعداد سكان كبير، ده سكان عالي. فاكيد لازم المفروض يكون في مستشفى حتى ايه قريبه مثلا من المنطقه، مش لازم تكون مثلا في نفس المنطقه، قريبه. انما اقرب مستشفى لينا اللي هي موجوده في مستشفى مثلا الصدريه، او مثلا الصدريه النبى المهندس بالظبط، او الميري، او يعني بعيد يعني. بس الميري بعيد بعيد، او كل المستشفيات بعيد. ومستشفى شرق المدينه ومستشفى جيران يعني بالظبط، برضه مستشفى تعتبر بالنسبه للميري قريب، قريبه بالنسبه للميري بس برضه بتبقى بعيده عن هنا. بس انا بتكلم ايه في حاله احتياج لخدمه صحيه عاجله، اعتقد لو في مكان قريب ليكم يبقى افضل. يبقى افضل، يبقى افضل طبعا. اكيد طبعا، في بعض الحالات الحرجه يعني ساعات بتستدعي مسافات وقت بيبقى مهم جدا. الوقت طبعا بيبقى مثلا ممكن في حاله بالليل متاخر، في وقت بالليل متاخر، فلازم يكون في حاجه برضه قريبه. فكل المستشفيات بعيده عن هنا يعني للاسف. وهرجع لنقطه كان اثرها معايا الاستاذ تامر في اللقاء اللي فات، ان في ارض اسمها ارض بورسعيد تقريبا ممكن بناء عليها. دي اعتقد فرصه، والمكان موجود يعني المشكله تعتبر محلوله يعني. اكيد طبعا، في اماكن ممكن يتبنى عليها اي مستشفى، بس هي عايزه بقى ايه، عايزه مثلا امكانيات روتين واجراءات طبعا، امكانيات برضو. فاحنا يعني يا ريت يعني الموضوع ده يتم يعني. ان شاء الله. بس ينكسر الروتين بقى. اكيد الروتين والاجراءات، ولما ما تطولش بالظبط تحصل مصلحه السكان بيبقى افضل طبعا. سنة برضه اسالك على سؤال يتناسب مع السن برضه، من خاص ما انت فيه. الانديه ومراكز الشباب اعتقد شيء مهم جدا، اكيد لعبت كوره في يوم من الايام. اكيد طبعا. ممكن بتكون بتاع كوره لحد دلوقتي يعني. ولا بتعتبر نفسك كبرت؟ كبرت خلاص. 36 سنه، 37 مش كتير. 36 بس لازم ما بلعبش لا رياضه دلوقتي. ليه؟ فتره يعني. هل شغلك واخد كل وقتك؟ ممكن الشغل، هو في بعض الضغط برضه. مثلا هو بس هي الانديه برضه مش كتير يعني، هو مفيش غير نادي بيخدم المنطقه كلها، ومش يعتبر مش نادي عزبة محسن. وفي نفس الوقت مش لعزبة محسن بس او لابناء عزبة محسن، ده كذا منطقه حوالينا بيخدم العزب المدوره لينا. كان النادي الشعبي الوحيد الوحيد اللي هو مش شعب، هو يعتبر نادي بملاعب اعتقد شبه مركز شباب كده. ملعب واحد هو. عشان كده الشعبيه انت عارف بتبقى مالهاش ملاعب. لا ده شعبيه صغيره. ايوه لا هو في ملعب، بس ملعب صغير يعني، ملعب واحد يعني ملعب صغير. بس انا اعتقد ممكن تفرق لو في نادي شعبي حتى لو ما كانش له ملاعب، بس على الاقل فيه هوايات بتبقى مش مستدعيه ملاعب. اكيد طبعا. مش كده؟ ممكن يدعم وجود النادي محسن. اكيد طبعا. طبعا. اكيد. بس على فكره انا عايز اقول لك برضو، انت لو بتمارس كره قدم بشكل قوي اكيد كنت اتكلمت عن الموضوع بحماس اكتر. ولا ده معنى؟ لا انا بتكلم بحماس والله يعني، الحاجات دي كلها مطلوبه حتى لو انا ما بلعبش يعني كره قدم او بلعب اي رياضه، بس الحاجات دي مهمه يعني. حتى الاولاد مثلا لاولادي. تقريبا كده صح. سنهم كام سنه؟ يعني 5 سنوات كده او 6 سنوات برضه لازم اكيد حتلاقي له هوايه معينه او اكيد حتلاقي له حاجه معينه يعني. اكيد طبعا اكيد بيحب يهم يعني هو بيحب كره القدم برضه ده مش عباد الاولى في العالم طبعا يعني الاغلبيه بيحبوا كره القدم مش فقط في عزبه مصر الكبيره يعني في العالم بحاله مش كده ولا ايه طبعا يا ريت ترجع تاني تلاقي ساعه ولا ساعتين كده تلعب فيها كوره عشان تحبب فيها اولادك اكتر يا ريت والله الوقت اغنيه صعبه ولا ايه لا مش صعبة قوي يعني بس هو عايز شوية إرادة بس شوية أكيد أكيد لو تفرغ وقت ممكن لو حابب ده هتلاقي نفسك بتمارس كورة إن شاء الله بإذن الله وكمان على فكرة في نادي محسن أعتقد في فريق الأولد ممكن كسن تمارس في فرق في كبار يعني أيوة في كبار وفي طبعا في ناشئين وفي صغار فكر في حاجة إن شاء الله في فكرة تانية أو جانب تاني تحب تتكلم عنه بارتباط لازم توصل كبيرة حاسس ان السكان ممكن يكونوا محتاجين ده يعني مشكلة زي على فكرة افتكرت برضه مشكلة القمامة مثلا انا لسه ايه وضعها بالنسبة لا هو في كذا مشكلة في مشكلة الإنارة كمان الإنارة اللي هي الكشافات العمومية دي معمولة تقريبا بقالها سنتين او اكتر وما تركبش فيها الكشافات نفسها يعني معمول العمود بتاع الإنارة ده بس مش متركب فيه الكشاف يبقى رسالة شركة كهرباء الاسكندرية كهرباء طبعا دي حاجة مهمة قوي لأن طبعا ايه بتبقى الشوارع مش مضيئة يعني طبعا فدي حاجة مهمة بالنسبة لنا ممكن يجري وبرضه الأمان مطلوب أكيد طبعا أكيد طبعا يعني هو الغريبة كمان إن هي معمولة يعني بقى لها فترة كبيرة وما تركبتش يعني في شوارع ايه شوارع في شوارع عزبة مكس العمومي العمومي ايوه الشارع العمومي ايه تاني هو بالنسبه للقمامه برضه مشكله مشكله كبيره طبعا بالنسبه للقمامه برضه مش لاقي لها حل برضه يعني المفروض اللي انا شايفه يعني ان هو مفروض في لها حل بحيث ان يبقى في صناديق مثلا القمامه الموضوع ده مش موجود عندنا مفيش ولا صندوق مفيش ولا صندوق في المنطقه الناس ما تقولش كده صناديق عددها قليل مثلا لا مفيش ولا صندوق لا ولا صندوق مفيش ولا صندوق عايز تفصل الكبير عايز تفصل الكبير يعني بتعاني من مشكله القمامه طبعا بقى لها فتره بتعاني من المشكله دي فمفيش مكان اصلا الناس بتدوخ على ما ترمي مثلا القمامه بتاعتها يعني شوف محمد عالي صوتكم وصوتنا يوصل للساده المصريين رئيس حي منتظر اتمنى ذلك اتمنى ذلك ان هو يوصل لرئيس الحي واتمنى ان هو يوصل لجميع المسؤولين يعني في مشكلة تانية تحب تتكلم عنها؟ يمكن المشاكل الأساسية ديت اللي هي الإنارة والقمامة والمشاكل اللي بقى بالنسبة للخدمات الصحية بقى هي دي برضه حاجة مهمة جدا إن شاء الله الفترة القادمة تكون النهاردة الواقع حلول هذه المشكلات وأنا بشكرك واستمتعت باللقاء معاك أنا بشكر سيادتك أنا بشكر سعادة ودايما بنعد نضيف اللقاء أغنية ترى تختار إيه؟ والله بمناسبة اللي احنا في شهر أكتوبر يعني عشان خاطر حرب اكتوبر المجيده فبحب اسمع مثلا اغنيه لعبد الحليم مثلا اغنيه وطنيه لعبد الحليم يعني نسمع مع بعض واحده من الاغنيات الرائعه وانا بشكرك على هذا اللقاء شكرا جزيلا واتمنى لك كل خير وكل سعاده لجميع سكان غزه محسن الكبيره شكرا جزيلا بارك فيك ومشكرا وشكرا يا فندم شكرا جزيلا البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد Yeah. أعزائي المستمعين بكده بنكون وصلنا معاكم لنهاية سهرتنا النهاردة من سهرات أنا من هذا الحي، واللي اتكلمنا فيها مع حضراتكم عن عشبة محسن الكبيرة بقسم المنتزه الأول. كان الضيوف اللي معانا النهاردة الحاج مصطفى سليمان على المعاش، واحد من أقدم سكان العزبة، كان معانا أيضا الأستاذ تامر أحمد عمر أعمال حرة، وكان معانا في اللقاء الأخير الأستاذ محمد عباس بإحدى شركات تصدير والاستيراد. نشكركم ونشكر جميع ضيوف سعادتنا النهارده، وحتى أجمعنا بكم لقاء جديد الخميس القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد. نرجو لكم أجمل الأمنيات. هذه أرق تحياتي وتحيات الزميلة آمال مسلم من أسرة الهندسة الإذاعية. لو نجمالي نجمالي في السماء راح يطفو، ده المهر غالي المهر غالي وحيجيبوه. لو نجمالي نجمالي في السماء راح يطفو، يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر ويسعدك الولد. ده النصر مهرك، النصر مهرك والعريس ابن البلد. أنا من هذا الحي سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم سعيد عمر. خطانا لكل مكان وتترك علامة معاها نقول ما نقدرش ننسى. ما نقدرش انسى اعداد وتقديم اسرة المذيعين معكم في حلقة اليوم مها رحمة. أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا، وهذه الحلقة الخاصة جدا، حلقة نقدمها لكم في شهر أكتوبر، شهر الانتصار المجيد، شهر ذكرى استرداد الكرامة المصرية والكرامة العربية. هذا الشهر له من الذكريات وله أيضا من الشجون ما يطار بداخل قلوبنا، لا نستطيع أن ننساه أبدا، ولكنه له بصمة ليست فقط في مصر ولكن في العالم أجمع. أعزائي المستمعين، ضيفنا اليوم واحد ممن شاركوا في حرب أكتوبر. ضيفنا هو الدكتور محمد نور الدين، رئيس الجمعية العربية لعلوم المواد ونائب رئيس حزب حماة الوطن والخبير الدولي بالأمم المتحدة. أهلا بحضرتك معنا دكتور. أهلا بك وأهلا بإذاعة اسكندرية كلها، وكل عام وحضرتك بخير، ويا رب كده النصر لمصر على طول. يا رب إن شاء الله كل عام وأنتم كلكم بخير، كل عام ومصر بخير، كل عام والدول العربية كلها بخير، كل عام والعالم الإسلامي كله بخير. دكتور محمد، خلينا نبتدي في ما أقدرش أنسى بأول محطة في حياة حضرتك، محمد الطفل. إيه هي الشخصية اللي ما يقدرش ينساها وتركت في محمد نور الدين البصمة اللي خليته دلوقتي هو محمد نور الدين؟ أبويا الله يرحمه كان شخصية يعني ياريت تبقى واحد عالمية منه، لأنه كان إنسان محبوب جدا محترم جدا، وكان عنده مبادئ وتقاليد وعنده حاجات معينة. هو على فكرة صعيدي، احنا صعيدة أصلا من بني مزار في المنيا، زرع فيها حاجات كتيرة جدا، زرع فيها الشهامة، زرع رجولة الموقف، زرع فيها الصدق، السيب الصادق في كل تعاملاتي، في حاجات كتيرة جدا. روح الصعيدية، روح الصعيدية حقيقي. يعني انا في الكوربيه في الكور جدا جدا صحيح ما بروحش وقاعد يعني في اسكندريه يمكن على طول لكن الجينات بالظبط وانا اصل موضوع الجينات دي لو قعدت كلمتك فيه وما انت كيميائيه برضه فاهمه ان الجينات دي الشعب المصري ده في جينات لما بنيجي نتكلم على 7000 سنه هو الاخو لان في جينات موجوده وبتظهر في مواقف معينه واهو اخرها وانت بتتكلمي على حرب اكتوبر لما نيجي نتكلم فيها هقول لك ازاي الجينات دي وعملت ايه ولغايه النهارده الجينات دي قادره على انها تفلسف حياه المصريين كلها. يعني ايه الكلمه اللي والد حضرتك كان دايما بيقولها لك وهي ما زالت نبراس لحضرتك حتى الان؟ والله هو كان بيقول حاجات كتير ابرزها الصدق. اولا لازم تبقى صادق مع نفسك جدا قدر الامكان. لما هتبقى صادق مع نفسك هتبقى صادق مع الغير وبالتالي هينعكس ده على حياتك كلها وهيتعاكس على اولادك. يعني انا بحاول اعلمها لاولادي وهي صعبه انك ازاي تبقى صادق. فالحمد لله ان يمكن دي من ابرز الحاجات اللي اتعلمتها منه. الصدق مع الذات ده مهم جدا. وعايز اقول لك برضه بمناسبه اكتوبر الناس في كلها في هذا الزمن وفي هذا التوقيت طبعا ما كنتش اتولدتي لكن اسالي اهلك اسالي عيلتك هيقولوا لك ان كانوا يعني هديك مثل بسيط جدا الحوادث السرقه وحوادث شبه اختفت. طب دي ليه؟ يعني في حاجات حصلت روح الوطنيه والروح القوميه والاراده خلت الناس تبقى صادقه جدا مع نفسها وما كانت صادقه جدا مع نفسها ربنا سبحانه وتعالى حقق لها النصر. المرحله الثانيه بعد البيت بتبقى دايما المدرسه لها ما لها وعليها ما عليها فيها كميه شقاوه فيها كميه هدوء التزام عدم التزام. مين من المدرسين اللي شايف حضرتك انه فعلا ترك بداخلك بصمه في اي مرحله من مراحل التعليم؟ ده مش ترك بصمه بس ده جوايا. الاستاذ كمان مخيل استاذ كمان مخيل. انا كنت في مدرسه كان اسمها كنت في طنطا اياميها كان اسمها كليه القديس لويس كليه السلوي وكانت دي ما كانش في ايام كان كله بالفرنساوي في المدرسه وبعدين ابتدى يخش فيها اللغه العربيه والدين. فسنه ما خدنا الدين بتدوروا على مدرس المدرسه يدي الدين مسلم ما كانش فيه غير الاستاذ كمال مخائيل وهو مسيحي. استاذ كمال مخائيل علمني ازاي اتوضا علمني ازاي اصلي علمني الفتحه. فلغايه النهارده ربنا لو عايش ربنا يدي الصحة ربنا يرحمه لأن هذا الرجل علم في حياتي تماما وعلم في حياتي بقى علمني يعني إيه إن مصر دي نسيج واحد بدون فمن غير ما يقولها كلام انت غرزت فيها طفل ست سبع سنين وبالتالي يعني اما بتكلم عنها من جوايا لان حاسس بيها فعلا وحاسس بيها قد ايه. فهذا الرجل اثر في حياتي جدا جدا. هو كان اساسا مدرس ايه بقى؟ كان مدرس حساب اللي هو يعني كان يديكوا المس او ما باللغه الفرنسيه وبعدين في حصه الدين يديكوا الدين. بالظبط. وهي هي هي هو ما كملش يعني مثلا على ما جابوا مدرس ما كملش كام شهر يعني بس الكام شهر دول على ما جابوا المدرس الكام شهر دول هو فيهم اللي ترك البصمه دي. مين تاني من المدرسين في اي مرحله من المراحل التعليميه اللي شاف حضرتك ان بصمته برضو كانت قويه؟ والله بصي في الجامعه كان في كتير يعني انا يعني مثلا في الدكاتره الكيمياء الدكتور مقبل الدكتور سيد منصور والدكتور عبد الله كلهم اساتذه كيمياء وجيولوجيا الدكتور البصيلي والدكتور عسكري جيولوجيا انا كنت كيمياء جيولوجيا فكان كلهم خلي بالك كلهم كنت بتلاقي الروح كانت مختلفة ياماها. الروح كانت انت كنت بتحسي ان الدكتور او المعيد صديقك وكان ما كانش بيقل عليك بأي معلومة ما كانش في بقى تروحي له وتسأليه وياخد ويدي معاك ولا وتوسم فيك انك انت كويسة بيرعاكي اكتر. فلا يعني كان كتير مش قادر اميز لك واحد. انا بتكلم عن المرحله دي يعني هي هم دول وهم عشان كده من مننا طلع زويل يعني مثلا من من من من من المجموعه دي واكثر الاساتذه اللي علمونا واحنا لغايه النهارده بندين بالفضل ليهم في كل حاجه. طيب حضرتك لما دخلت كليه العلوم كان ده بناء على رغبه ولا كان المجموع هو اللي فرض عليك كل لا ده كان عن بناء على رغبه فعلا. انت حابب تدخل كيمياء؟ كنت حابب اخش كيمياء وجيولوجيا الاثنين، كنت عايز الاثنين. ليه؟ ما اعرفش، كنت الجيولوجيا كده كنت بتهيألي ان دي هتوصلني اللي هعرف الدنيا ماشيه ازاي والارض والجبال وانا صغير. لما حضرتك دخلت وتخصصت في الكيمياء كان ليك حلم حابب توصل له؟ حابب تحقق هدف معين؟ كان حلمي اشتغل في البترول. كان حلمي اعيش في الصحراء واشتغل في البترول والرجل. مع قسوه الحياه. كنت عاشق عشان كده حتى بعد ما خلصت الجيش قعدنا 6-7 سنين في الجيش. بقى اول خطوه عملتها اني طلعت الجزائر واشتغلت في البترول في الجزائر. فيعني لا كانت اول بدايه لي لان 6-7 سنين كنا في الجيش. بصي انا من ضمن برضه الصدق مع النفس انك تعيش الموقف نفسه وتحترفيه. انا في الجيش كنت فعلا عايشه صح، يعني عايش مش بقى في ناس تقول لك امتى هنطلع امتى بتاع، لا كان مده، مش انا بس، ده كان ناس كتير قوي من جيلي كنا عايشين ان احنا فعلا عايزين نحرر الارض. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمكن حطينا في مواقف انا فخور بيها لغايه النهارده. ربنا يخليك. فهي النقطه انه انت عايش الصدق. فانا خلصت من هنا ما فيش، رحت طاير على الجزائر اشتغلت هناك على طول والحمد لله واجدنا. شوف بالرغم ان لسه رايح جديد وكنت يعني كوبرون تكنيك يعني متعون، فيمكن في حاجات كده وشمعنا الجزائر وبتاع، لكن هي كانت برضو كان املي والحمد لله حققته. اشتغلت في الجزائر ورجعت مصر اول ما قالوا هنعمل بتروكيماويات فرجعت مصر مع البتروكيماويات. ففي حاجات كده بتحسي ان علامات معينه في حياتي. حضرتك التحقت بالخدمة العسكرية امتى؟ انا التحقت في 69 في شهر 68 بعد في عز حرب الاستنزاف. في بعد ما اتخرجت على طول في عز حرب الاستنزاف. شاركت في عملياتها؟ طبعا. وبعدين احكي لك على حاجه برضو عشان اربطها لك بالعلوم، ده غير ان انا كنت في اكتر من مكان في واكتر من لواء وشاركت في الحرب. لكن حصل انه كان انا كنت في المدفعيه اياميها وكنت مجند، وكان اليهود بيضربوا السويس والاسماعيليه بالمدافع من بعيد. فكان اداره النيران يعني ازاي انت مدافعك تضرب وانت مش شايفه اللي قصادك. فما كانش عندنا الوسيله اللي نقدر بيها نصحح النيران صح. فكان الوسيله الوحيده دي لانه مدافعهم كانت بعيده قوي كانت الهليكوبتر. فكان في حاجه اسمها اداره النيران بالهليكوبتر. اداره النيران بالهليكوبتر ما كانتش موجوده في الجيش المصري. فدي بتبقى عباره عن الطياره هليكوبتر صغيره بتطلع وفيها الطيار والمراقب الجوي والمراقب ويقعد يصحح النيران المدفعيه لغايه ما تيجي مظبوط لانه شايف عن بعد. عشان يعملوا المراقب الجوي ده خدوا 16 واحد من خريج كليه العلوم مجندين. 16 واحد خلوا 8 في مدفعيه الجيش الثالث و8 في مدفعيه الجيش الثاني. وكان عندنا ايامها 4 طيارات الميوان، 2 شغالين مع الجيش الثالث كمان. والحمد لله طلعنا وخدنا الدوره دي. اللي ادانا الدوره دي كان واحد روسي وواحد من احسن ضباط المدفعيه في مصر اياميها، مصري واسمه كان ايامها المقدم عفت السادات. عفت السادات ده أخو الرئيس الراحل أنور السادات، وراجل يعني فعلا تعلمت عليه دي حاجات كتير قوي، من ضمن الناس اللي علمنا في حياتنا وتعلمنا وطلعنا ووقفت الحكايه دي بعد كده، لانه هم تمكنوا من نصب الطيارتين من عندنا، لكن الحمد لله عرفوا ان احنا عندنا جاهزين ان احنا نقدر نسكت النيران بتاعتهم اللي كانت بتضرب الزيتيه ايامها ايام ما كنت في السويس. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي برضو لازم اسجلها بكل فخر في حرب الاستنزاف. حضرتك يمكن لما دخلت الجيش والتحقت بالخدمة العسكرية وحضرتك عارف انه في حرب، و 68 من 67 الفرق سنة واحدة، ومرارة النكسة كانت لسه شديدة يعني. في البيت ما استشعروش بقلق، ما خافوش عليك، ما حاجات كتيرة كده من اللي احنا مثلا حتى بنسمعها دلوقتي او بنشوفها في الدراما، حتى وان كانت الدراما قليلة جدا. كان مشاعرهم ايه في البيت وقتها لما عارفين انك داخل الجيش دلوقتي؟ ما هي دي هرجع بقى لكلامنا الاولاني، جينات اللي موجودة في الشعب المصري، جينات الشعب المصري رفض الهزيمة مش ممكن وإرادة التحدي. فرفض الهزيمة، طب ازاي هترفض الهزيمة؟ مش بالكلام، ترفض الهزيمة بالفعل. وفي على فكرة قرار من أهم القرارات اللي خدها الشهيد عبدالله المبارك، إنه الكل اللي هيتخرجوا من الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد المتوسطة كله يخش الجيش، كله بلا استثناء. فكان كل عشان خاطر البلد محتاجه، ومحتاجه انت كواليتي معينه من الجنود او من ضباط الاحتياط، محتاجاهم عشان يستوعبوا بسرعه الاسلحه الجديده او الاسلحه اللي جت، عشان تقدري ترد اعتبارك وتقدري تخشي المعركه بسرعه. فدول في اعاده تشكيل الجيش المصري واعاده تجهيزه، انك انت بتبتدي وعندك قادة عظام يقدروا يعيدوا التشكيل ده بالصورة الصح، بس اديلهم الادوات. فكانت الادوات بتاعتهم هم خريجي الجامعة. لا احنا كلنا كنا عندنا بالعكس. انا كان اخويا الله يرحمه كان معايا برضو في الجيش، بس كان في الدفاع الجوي، كان مجند في الدفاع الجوي. لا مش بعدية يعني، هو اصغر مني دفعة 72، بس هي ان احنا دخلنا الحرب مع بعض، كنا احنا الاثنين مع بعض في الحرب. ولكن ال ال ال ال انا قصدي ان كل بيت كان فيه حد منه جوه في الجيش. انتوا بيتكم كان فيه اثنين؟ كان فيه اثنين. دي كانت صعبة؟ والله ابدا، هي مش مسألة صعبة، انا بقولك ده الجو العام. انت عايشة في جو، طب انت بتتكلم عن صعوبة واحد دخل الجيش، طب ما تتكلم عن صعوبة اللي ساب بيته في السويس وجا بولاده بعياله وراح اتهجر في حتة تانية وبنفس راضية وساب الدنيا وساب بيته اللي بيتهد، وهو ما تحرمش التهجير ده الا بعد ما تهد كذا بيوت كتيرة وبقت خطر وجودهم. فيعني لا بصي، الجو العام نفسه الروح، روح الاراده، التحدي ورفض الهزيمه، وكان العطاء من جوه الناس، مش ما هو ده الصدق اللي كنت بقول لك عليه. هو بيجي بتجلى في لحظات، ما في اللحظات دي كل واحد كان صدق مع نفسه، حاسس ان لا مش هقبل العار ابدا. فالكل كان بيعرف هو بالظبط سواء اللي عجبها، طب ما اللي ورا كانوا في المستشفيات اللي كان ستات ولا بنات، ولا كل حد قدر يعمل حاجه شارك. دكتور محمد، لما لقيت في اكتوبر 73، ويمكن كان في من اللي احنا كنا بنشوفه حتى من خطابات الرئيس الراحل محمد انور السادات، كان دايما يقول بتسالوني هنحارب امتى؟ هنحارب. وما كانش موعد الحرب معلن وما كانش متوقع، وكان هو عنده خداع استراتيجي الله يرحمه عامله قبل 73 على طول. لما لقيت انه في قرار اتاخد من رئيس الجمهورية انه احنا هنحارب وانه حضرتك هتشارك، وقتها كان احساسك ايه؟ بص احنا كل يوم كنا بنحارب، مع الاستنزاف دي، محارب الاستنزاف دي حرب، فيوميا كنا في حرب. يعني بتحاربي وبتتجهزي وبتتدربي وبتتطعمي المعركه زي ما بيقول، لانك انت بتحسي عايشه في جو المعركه على طول. فكل التدريب مستمر، مستنيين اسلحه معينه توصل عشان نتدرب عليها، اللي وصل التدريب، وجاهزين في اي لحظه للمعركه. الحسابات بقى بتبقى فوق امتى وازاي لكن احنا بنتدرب وازاي نتدرب على العبور وازاي نتدرب على ازاي نتخطى الحاجز المائي وازاي تتخطى خط بارليف الخط الضخم ده اللي ما كانش حد مصدق انه ممكن حد يخترقه. كل الكلام ده احنا عايشين يوميا, احنا عايشين ان احنا هنحرر الارض فعاد حرارية ازاي انك بتتدربي يوميا انك التوقيت امتى ما كانش معروف لكن ازاي وبتاعي كل يوم بتشتغلي كل يوم بتتدربي وكل يوم عند يعني اكيد عند اللحظة اللي اتاخد فيها القرار احنا هنعبر دلوقتي احنا خلاص قررنا الحرب دلوقتي مش حرب استنزاف لكن حرب تقرير مصير انجاز التعبير يعني احساس حضرتك وقتها كان ايه؟ بصي احنا كنا في لواء اسمه لواء 130 مشاة اسطول وده اللواء الوحيد اللي بر مائي في مصر وده كان اللي شكله في هذا التوقيت كان الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الاركان وكان له هدف هذا اللواء ده كان غالبيته صاعقه واخدين فرق صاعقه كله تقريبا وكان عباره عن كتبتين مدعمتين الكتبتين دول كان لهم مهام محدده اثناء الحرب لهم يعدوا الدبابات البرمائيه اثناء ضرب الطيران والمدفعيه اول ما يعدوا بدباباتهم بتنطلق كتيبه على ممر متلة والكتيبه الثانيه على ممر الجدي ده وظيفتهم ايقاف يوقفوا اي احتياطات للعدو الجايه لمده 6-9 ساعات على ما تتعمل الكباري ومش الكباري والناس بتاعتنا تعدي والمدفعيتنا تعدي. اذا من اول يوم احنا عارفين واحنا في اللواء ده ان مهمتنا انتحاريه, احنا عارفين ان احنا داخلين في مهمه انتحاريه فمن اول يوم يعني مستنيين اللحظه وعارفين ان ده معنى ان احنا هنتحرك معناها ان احنا دخلنا جديا في المعركه وكنا بنعمل تدريبات هنا في ابو قير وفي سيدي كرير وبتاع وكان تدريباتنا دايما في الميه وكده لانه ما كانش في اللواء برمائي غيره فبرضه دي من ضمن الحاجات اللي انا استفدت بيها واللي كنت اتعلمت حاجه جديده وشغل جديد وامل جديد في مصر لان احنا من جوانا يعني كان الله يرحمه سعد الشاذلي قال لك انتوا الشماعه اللي هيتعلق عليها مصر فكان دي انا مسؤوليه جامده جدا واحساس جامد بان احنا ان شاء الله لازم نعمل حاجه. كان الجزء البرمائي ده كان من النقاط الهامة جدا او دي نقول ايه نقطة الارتكاز بالنسبة للنصر في اكتوبر وفعلا احنا انتصرنا. اوصف لي ايش احساس حضرتك بس احساسك انت وكل الناس اللي كانوا معاك على الجبهة. دلوقتي احساس، بس مجرد انه جت الساعه 2 وشفت الطيارات بتعدي من فوقيكي والمدفعيه والكاتبتين البرمائي بيعدوا في البحيرات، حاجه تانية خالص، وتوصلي الضفه الثانيه والناس توصل تراب سينا لا لا لا، مشاعر تانية، الله اكبر اللي طلع من القلب. ف يعني تعرف حد حاسس انه كان مكبوت ومره واحده اتفك، فكنا انطلقنا على وقفنا، يعني احنا كان قوه غير متكافئه منا قوتنا وقوتهم في عند صد القوات دي، لان قوتهم الرئيسيه كانت ورا المضايق في الجدي مثلا. فاحنا كنا بن بن بن بن بن بن كان امتنا ونجري ونناول وبتاع، وكان عندنا قطع عظام يعني الواحد مش ممكن ينسى الشهيد ابراهيم عبد التواب المهني، بس في نقطه كبريت ده في الحرب، وبعدين في الحصار بقى كان له قصص ثانيه خالص. لكن انا قصدي اقول في الفتره دي قدرنا وابتدت يعني تعدي القوات، خلاص المفروض وخلاص خلصنا، يعني المفروض بقى خلصت مهمتنا. لا احنا عايزين مهمة تانية، فدونا مهمة تانية، لا طالبين مهمة تانية، احتلال نقطة كبريت. فرحنا احتلينا نقطة كبريت في التوقيت ده. نقطة كبريت دي كانت احد نقاط العدو في خط بارليف. خط بارليف ده كان فيه عدد من النقط الحصينة اللي على طول الخط، حوالي 34 نقطة، وبينهم وبين بعض طبعا اوساط القناه ساتر التراب الهائل ده اللي كان حوالي 35 متر وسويته حوالي 85 درجه. النقطه دي كانت عند منطقه البحيرات المره الصغرى والكبرى، فكانت اقرب نقطه يقدروا يعدوا فيها الغرب، وكانوا مصممين انهم يستولوا عليها، مصممين بعد ما استولينا احنا عليها، مصممين انهم يطلعونا منها. أيوة. على اساس ان احنا كنا هم عملوا حاجه، لا ده هو دي، لانها كانت اقرب نقطه ليهم يعدوا الغرب. لما حصلت الثغره بتاع دفر السوار، أيوة. كانوا عايزين حد يبقى قريب من السويس كمان، فدي كانت النقطه دي، كان سهل انهم يعدوا على طول على الغرب ويحاصروا السويس. فكان بالنسبه لهم مهمه، فعشان كده ضربوا فينا كتير، وعملوا كان الضرب في كل الاوقات، واختاروا في اثنين يوم 18 و20 22 23 و24 حتى بعد وقف اطلاق النار. وبعدين قالوا خلاص، يعني خلاص اتحاصرنا من كل جهه. طبعا كان بيننا وبين الجيش الثالث حوالي 12 13 كيلو، فكنا بعاد عن الجيش الثالث ومتحاصرين بقى. من هنا قالوا هيستسلموا. في محادثات الكيلو 101 قالوا لهم، قالوا اطلعوا مع الصليب الاحمر، رفضنا. قالوا يطلعوا مع باسلحتهم، رفضنا، وقلنا هنصمد. قالوا هتصمدوا ايه يعني، معهم ماديتك، هيقعدوا شويه وهيجوعوا وهيشربوا، لا الميه وبقى هنخش. وفعلا كنا ابتدينا الميه خلصت، وكنا ابتدينا فعلا بقى في حالات اعياء من ان ما فيش ميه وكده. ولكن الحمد لله هنا بقى انا راجل كيميائي، هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني خلانا ان، مش انا صاحب الفكره على فكره، صاحب الفكره واحد زميلي من من من من كليه التجاره اسمه محمود مصباح، وهو اللي قال يعني تبقى قصادنا ميه البحر ومش عارفين نشرب. فجت الفكره، قال طب فعلا احنا ممكن نبخر ميه البحر دي، وهيطلع البخار نكثفه هتطلع ميه، الميه دي نقدر نشربها، نقدر نشربها. طيب طبعا كنا ابتدت حالات الاعياء تبقى جامده جدا، ومحدش قادر يتحرك وبتاع. قلت لهم يا شباب يلا بينا هنقطر الميه. طب ايه الادوات بسرعه بقى؟ في الاول كانت الادوات بدائيه، حله ميدانيه نسخن فيها الميه، وبعدين خرطوم، الخرطوم يمشي فيه الهواء، سوري البخار ازاي نكثفه؟ نلف عليه خيش على الخرطوم، وندي الخيش بالميه يتكثف، نستقبله في استقبلناه اول حاجه كان في ترمس بتاع دبابه يهودي، واشتغلنا وابتدينا نسخن الميه ويطلع. طبعا في تجارب كتير، انا عارف ان وقتك محدود، لكن في النهايه خالص وصلنا ان الحمد لله تمكنا من ان الميه قدرنا نحل هذه المشكله. وكان معدي منها الفريق المقدم ابراهيم عبد التواب، الشهيد ابراهيم عبد التواب قائد النقطه، قال لي كده يا نور هنقدر ان شاء الله نصمد، ومش هنفرط في حبه رمل. وفعلا ابتدى الصمود، وابتدى الصمود الاسطوري اللي مرة 134 يوم. وانا بقول اسطوري ليه؟ يعني انت ما بتيجي تتكلمي على ستالينجراد اللي صمدت 92 يوم، داخله في كل كتب التاريخ. طب ده انتوا صمدتنا 134 يوم ويوميا ضرب. عشان افهمك قد ايه يوميا ضرب، عشان افهمك قد النقطه دي بالذات، الشهيد ابراهيم عبد التواب قائد الموقع استشهد يوم 18 يناير 74. يعني الناس كانت نسيت ان في حرب. ده اخر طلقه اتضربت على الموقع كانت 18 يناير 74. فعشان كده اقول لك ان كان هذا الصمود ده كان رهيب. والحمد لله الشهداء بتاعنا هم اللي خطوا بدمائهم النصر في هذه المعركة. واحنا ربنا الحمد لله اذا كان كتب لنا ان احنا نعيش، فعشان خاطر نقدر نرجع لاولادنا واحفادنا وننقل لهم هذه الروح، روح انتصارات اكتوبر. المشير احمد بدوي الله يرحمه وسعد المأمون وجم استلموا النقطة واستلموا المصريين. ورجعنا يوم 18 فبراير هنا اسكندرية. قعدنا 3 ايام في السويس، يغزوا فينا شوية كده ونلبس وكده. ايوه، وطلع قطر خاص من السويس لاسكندرية لينا، وحصل استقبال شعبي في اسكندرية خالي. لانه كل اسكندريه خرجت، نزلت على محطه مصر ولا سيدي جابر، محطه مصر وصور موجوده، ومحطه مصر بتشوفيها حتى اجزاء من القطر واصل والمحطه وكده في الاغاني بتاعه اللي بتتداعى الايام دي في عن اكتوبر. المهم لما وصلنا كان بقول لكل شعب مصر، انا هقول لكم بالمناسبه بقى، هديك مفاجاه ظريفه حصل. نجوى مراتي كانت طالبه في كليه العلوم ايامها. كليه العلوم كانت قريبه جدا من وهي كان عندها الحس الوطني عالي قوي. بالظبط كده، الحس الوطني كان عالي قوي، ما انت عارفه. فهي كانت في محاضره فدخلت قالت ابطالنا واولادنا بتوع الكبريت جايين اخواتنا. وهي ما تعرفنيش ولا انا اعرف بعض خالص. فدخلت كتبت كده اليوم يعتذر، كان الدكتور فتحي عبد الحليم الله يمسيه بالخير، يعتذر الدكتور فتحي عبد الحليم عن حضور المحاضره لانه لاستقبال الابطال. طبعا حدث. وهي بتلف كده لقت الناس ساكته خالص، بتلف لقت الدكتور فتحي هو ما كانش بلغها عمليه الاعتذار خالص. راحت العميد، فراحت العميد دخلت عليه وقالت له يا فندم احنا انا فعلا كتبت كده لان انا من جوايا نفسي نروح والى اخره. فقال لها واحنا مش ممكن نبقى على بعد امتار من الاستقبال وما نروحش. واعلن كل كليه طلعت تستقبلنا يوميا. الجميل في هذا انه بقول لك ان احنا بقى شوف النصيب بقى بعديها بسنتين نشوف بعض ونتجوز وبتاع، يعني شغلانه يعني انما هي حكيتها لي حتى لما كنا وزمايلها اللي حكوها لي كمان. المهم ان احنا في الاستقبال ده كان كل الشعب المصري طالع ومحدش بيقول له اطلع، ده هو طالع تشوف. لدرجه والله يا مها كانوا شالوا العربيه من على الارض، العربيه الجيب اللي كنا فيها كذا عربيه جيب كده بقوا يشيلوها من على الارض. يعني انا لولا ان حسيت بيها، انا صاحبي سلام اللي في امريكا دلوقتي قال لهم يا جماعه احنا ما بنتناش في كبريت حموت هنا، العربيه طبعا انت عارفه بتتهز وبتاع، لكن الحب اللي من القلب هنا بنرجع للجينات. طب ما هم ايه اللي جاب دول وخلهم وما فيش حد يعرفوه في اللي موجودين، لكن بيحبوه لانك انت بتمثلي رمز الصمود بالنسبه لهم، بتمثلي اراده التحدي بالنسبه لهم. هي دي الجينات اللي بكلمك عليها واتكلمنا عليها في اول كلامنا في الاول. وبرده كميه القلق اللي كانت عليكم وما كان يكتب في الصحف وما كان يقال، ويمكن الناس لما شافت حد تاني من بره ما رجعش تم استشهاده او فقد، او حتى هم مش عارفين هل هو استشهد ولا هل هو تاخد هناك اثر ولا، يعني كان في بعض الناس وقتها مش معرف لهم هم فين وقتها. يمكن اللهفه دي وانتوا قدامهم فانتوا الرمز اللي بيعبر عن كل الناس دي. مظبوط مظبوط، انت نقلتي فعلا هو ده الاحساس فعلا، او وده فعلا كان جواهم. وما كنت تلاقي، انا لقيت واحده ست انا فاكر دلوقتي كانت واقفه بتبكي جدا، فبقول لها في حاجه يا حاجه انت؟ قالت لي ابدا، انا شايفاكم كلكم ولادي، انا بابني استشهد من زمان من شهر، لكن انا شايفاكم كل ولا من كذا شهر، انما انا شايفاكم كلكم ولادي، فانا جاي اشوف بالظبط، انا جاي اشوف ابني اللي راجع. عبرنا الأجيال بمصر يا عظيمة باسمك يا بلادي، عشناك العزيمة باسمك يا بلادي، عدينا الظلام باسمك يا بلادي، ربنا المحال باسمك يا حبيبتي، مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي، ربنا المحال يا حبيبتي، لبينا النداء أمرت يا حبيبتي، ربنا لينا نبيك يا حبيبتي، لبينا النداء أمرت يا حبيبتي، ربنا لينا طلبت وعلنا أمرك كلنا فدا، نبيك يا حبيبتي لبينا النداء أمرت يا قلتلك. ومهما صورتلك اللحظات دي كانت فعلا بتمثل الإرادة اللي موجودة داخل الشعب المصري، والتلاحم اللي بين أفراد الشعب المصري وولادهم الفرقات المسلحة. مظبوط جدا مظبوط جدا. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، انا اصل لو كلمنا في كبريت دي هناخد وقت طويل قوي، بس انا لازم اقول نقطه مهمه جدا. الشهيد ابراهيم عبد التواب ده لانه علم في حياتي كتير جدا، القائد اللي استشهد بقول لك في 18 يناير 74 بعد ما واخر طلقه واخر شهيد في حرب اكتوبر على فكره. ف كان دايما كان احنا كان عندنا علم، العلم ابتدى يتقطع حوالينا الاعلام الاسرائيلي وبتاع، فبنقول له يا فندم كان في رحلات اسمها رحلات الموت، كانوا يحاولوا يجيبوا لنا اكل وتيجي وتوصل بصعوبه وبتاع، فقال لهم يا فندم ما تخليهم يبعتوا لنا علم عشان نعلق العلم. قال لهم صح ابعتوا. فبعتنا في احدى رحلات الموت دي المعدوده يعني، جاء على العلم خد يا فندم نعلق العلم. لا لا خليه يا عم، في حد غيرنا؟ ما كل اليهود في كل ناحيه بتاع دي، كفايه الساري ده يعرف ان دول احنا. لغايه اما جت الطلقه اللي استشهد بيها. فاحنا طبعا استشهد، لو كنت تشوفي وشه بيضحك بنفتح الوصيه بتاعته، لقيت مكتوب اما استشهد عندما استشهد لفوني بالعلم مصر ودوا ابني احمد السبحه وبنتي منى سجاده الصلاه. مهما اتكلمت لك عنه صعب ان اقول لك يعني، لكن يعني نقول انه هم دول ولاد مصر وابطال مصر بروحهم بصمودهم بالاراده، بان احنا كنا عارفين انه مصر بتحارب اقول لك ايه اليهود او اسرائيل بمعدات امريكيه وتقنيات امريكيه، لكنه كان في النهايه النصر مصري عربي 100%. مظبوط مظبوط. وطورنا ده احنا الافكار المصريه طورت حاجات كتير جدا يعني. المؤمن اللي الساتر الترابي، مين اللي هد الساتر الترابي اللي قالوا مش ممكن مش مصري اللي هو باقي ومدافع الميه يعني كل دي افكار مصريه. وسعد الدين الشاذلي الله يرحمه افكاره كتير جدا في الجسر والجسر وحاجات كتيره. المصري إذا خد الفرصة بيبدع، والإبداع ده حاجة جواه، بس اديله الفرصة هتتفرجي على إبداعات كتيرة جدا من هذا الشعب اللي في 25 يناير الناس اللي بتتكلم عليها لغاية النهاردة في الخارج كان خلص يوم 11 فبراير 12 فبراير كان الميدان كله بيتنظف وكان كل حاجة. عمرك ما سمعتي عن تحرش، عمرك ما سمعتي عن بتاع، وملايين موجودين. هو ده الشعب المصري الصح، هو ده اللي احنا باذن الله روح اكتوبر طول ما هي موجوده وهتبقى في في في دايما جوه هذا الشعب وجوه هذا الشباب. انا مؤمن جدا بالشباب على فكره جدا، وعارف ان باذن الله تغيير مصر الى الاحسن هيتم بايد الشباب. باذن الله مصر هترجع تاني احسن واحسن بايدين الشباب ان شاء الله. ويعني انا مش عارفة قدام كلمات حضرتك ديت الاقي كلمات اقدر اختم بيها حلقتنا، لكن اقول ربنا يدي لحضرتك الصحة والعافية، حضرتك وكل الناس اللي شاركوا، وكمان كل ولادنا وابائنا اللي موجودين دلوقتي في القوات المسلحة. وبنقول لشبابنا انه الفترة الجاية تبقى عبور العصر الحديث. كل سنة وحضرتك طيب، يا رب دايما النصر لمصر. وفي النهاية بشكر الدكتور محمد نور الدين رئيس الجمعية العربية لعلوم المواد ونائب رئيس حزب حماة الوطن والخبير الدولي للأمم المتحدة، بشكر حضرتك. شكرا شكرا جدا على اللقاء الممتع ده، وشكرا على اذاعتنا السكندريه الجميله اللي انا فعلا بحبها، وشكرا لك شكر خاص يا مها. وان شاء الله لينا لقاءات تانية وثالثه نتكلم زي ما قلتي، واحنا بنعبر وشبابنا بيعبر الى المستقبل المضيء باذن الله. رحت قبل كل الدروب واخدة بلدنا للنهار واحنا بلدنا للنهار تحب نوال النهار احنا بلدنا للنهار تحب نوال النهار لما قدام كل دار ما اقدرش انسى اعداد وتقديم اسرة المذيعين معكم في حلقة اليوم مها محمود يصدر قرار جمهوريا يتم بموجبه الغاء قرارين جمهوريين سابقين باعتبار بعض المساحات المملوكه للدوله الملكيه الخاصه بمنطقتي السويس والساحل الشمالي الاوسط من المناطق العمرانيه الجديده. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشه عددا من الملفات والتقارير الامنيه والاقتصاديه ويستعرض الجهود المبذوله لتوفير السلع التموينيه والغذائيه باسعار مناسبه للمواطنين. 1.8 مليار دولار من البنك المركزي لتوفير احتياط استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر مقبلة. ابدأ انطلق عنوان المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي يقام بشرم الشيخ خلال الفترة من 25 حتى 27 من أكتوبر الجاري. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنتهي قريبا من تنفيذ 11 مشروعا للمياه والصرف الصحي بالبحيرة المطروح بتكلفة قدرها 1.2 مليار جنيه. مجلس إدارة المناطق الصناعية بالبحيرة يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة 9 مشروعات استثمارية جديدة بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليون جنيه. حالة البحر والجو اليوم إن شاء الله تقصر معتدل غائم جزئيا نهارا مائل البرودة ليلا. درجة الحرارة الصغرى 21 العظمى 26 متوسط رطوبة 70%. الطقس معتدل وتخلى رؤية صباحا لوجود شبورة مائية كثيفة. وعلى السائرين في منطقة المداخل 50 كيلو مترا داخل البحر. الرياح الصبحية الشمالية الغربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلو متر في الساعة. مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلو مترات. ارتفاع الموج من متر إلى 2. وتظهر بعض الشعب المنخفضة والمتوسطة والبحر مناسب لعمليات الصيد. إليكم مستمعينا الكرام وعلى صلاة الفجر في يوم اليوم الجمعة 20 من شهر الله المحرم لعام 1438 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم الحادي بعد 20 من أكتوبر لعام 2016 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. صلاة الفجر في 5:11 الشروق في 6:07 وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم نبذ الأنباء. شكرا لكم. اللهم فاستجب الدعاء يا رحيم. اللهم اغفر لي ما أهملني واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، ولا تفرق بيني وبين العافية أبدا ما أبقيتني. اللهم اخرجني من الدنيا سالما وأدخلني الجنة آمنا. اللهم أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعاك به أدعون أجبتهم، فرجائي يا الله أن تعجل لي الفرج من عندي في أتم نعمة وأعظم عافية وأوسع رزق، وترزقني الشكر على ما أتيتني، وبارك لي في ديني ودنياي وآخرتي، وبارك لي يا الله في جميع أموري. أسألك اليسر بعد العسر، والفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة. واغفر لي ذنبي، واهد قلبي، واشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وخفف وزري، وأهني خوفي، وثبت حبتي، وبيض وجهي، وارفع درجتي وبالي، وصدق قولي، وعافني في عمري، وبارك لي في منقلبي، وعصمني في جميع أحوالي، ووسع علي رزقي، وسهل علي مطالبي، وأعطيني من جميع عطائك، وتجاوز عن جميع معاندي ولطفك. اللهم لا تشرد بي عدوي، وهب لي عطية كريمة رحيمة من عطائك الذي لا فقر بعده. واجعل يا مولاي فيما قضيت تعجيل خلاص من جميع ما أنا فيه من المكروه والمحظور والمشقة، وعافني منه كله يا كريم، ومن علي بذلك وعلى كل داع من المؤمنين دعاك به يا الله يا أرحم الراحمين. مع تحية إيمان فخر. قبة الله تجمع الأرض جمعا، وبيمن البديع قطوى السماء، قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء، قبضت الله تجمع الأرض جمعاً، وبيمن البديع خطوة السماء، فتفانت في وصفها العلماء، حكمة الله، حكمة الله أحكمت كل أمر، والآن مستمعينا الكرام نصل إلى خير ختام دائما القرآن الكريم. آيات بينات من سورة القصص من تلاوات الشيخ محمد السعدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بفضل الله العلي العظيم، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين يا رب العالمين. في رحاب سورة القصص عشنا تلاوة قرآنية مباركة من تلاوة الشيخ محمد السعدني، وبها نختتم برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية ليوم الخميس. كان معكم في سهرتها رأف خميس محمد فوزي وأحمد وهبة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شبكة الإذاعة الإقليمية من الإسكندرية.